أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: إذا جاء الإنسان متأخرا للحرم وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يدرك تكبيرة الإحرام في الساحات، أم يدخل وقد تفوته تكبيرة الإحرام وربما الركعة الأولى؟ يظهر لي أن الأولى أن يدخل المسجد، لأن الصلاة في الساحات هي خارج المسجد، فقد يدرك أجر تكبيرة الإحرام لكن يفوته أجر أو فضل ألف صلاة، فالساحات ليس لها حكم المسجد في المفاضلة أو في الفضل، فالأولى أن يدخل المسجد، أن يدخل المسجد ولو فاتته تكبيرة الإحرام أو حتى فاتته ركعة، فدخوله المسجد أولى، ولأنه عليه السلام قال: أتم الصف الأول فالأول، وهذا موجه إلى المسجد الذي محدود بالجدر والأبواب. هنا صلى الله عليكم إذا دخل لحظة هنا كيف يعني قصدك أن فيه إشكال أو تسأل؟ يسأل أفضل يعني. لا ما قصدك في الناس المسجد، فالأولى كذلك نفس الشيء، إذا دخل المسجد الأولى أن يتقدم إلى الصفوف الأولى ولو فاتته تكبيرة الإحرام ولو فاتته ركعة، اللهم إلا إذا كانت الركعة الأخيرة، فمن أهل العلم يقول في هذه الحالة لأنها تفوته الصلاة في هذه الحالة، فالتكبيرة الأخيرة قد يتسامح فيها، ولأنه عليه السلام أمر منه: أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في المؤخر. وإخواننا هداهم الله كثير منهم يعني يسببون إشكالات، يأتون مبكرين ويحولون بين المتأخرين وبين الصفوف الأولى، يعني يصفون في مؤخرة المسجد، فيأتي الآتي حتى يصل إلى الصفوف الأولى يضطر أن ينحرف يمين ويسار ويتخلل من هنا ومن هنا، فيفوت عليه من الوقت شيء، يعني حتى فوته ربما ركعة بسبب كونهم يحولون بينه وبين الصفوف الأولى. فيتنبأ إخواننا لهذا الأمر، يتقوا الله أولا كيف يفرطون بهذا الأجر والثواب، وأنت كلما تقدمت خطوة يحسب لك أجرها، كل خطوة تتقدمها نحو الإمام وتتم الصفوف الأولى لك أجر، وكل فضل صف مقدم فهو أفضل من الذي بعده. وأيضا قد تتحمل إثم لأنك عقت الإخوان الذين يأتون بعدك، عقتهم عن الصفوف وحلت بينهم وبينها، قد يدخل إنسان يظن أن الصفوف قد اكتملت وهي لم تكتمل، وقد يبقى فراغ كبير بسبب أن هؤلاء الإخوان يحولون بين المتأخر وبينها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في محل مجوهرات، وصاحب المحل يأتي بالذهب بالدين، وأنا العامل أتعامل مع زبائن المحل بالحلال كما يقول، فهل أكون مشاركا له في الربا؟ إذا كان فعلا يشتري الذهب بالدين، الذهب لا يجوز شراؤه بالدين، لا يجوز، لأن هذا ربا، والعملة الورقية الصحيح أنها تماثل الذهب، فلا يجوز أن يشترى الذهب بالدين. فإذا كان صاحب المحل يتعامل بهذه الطريقة ما ينبغي لك أن تتعاون معه، لكن توجه من يرشده، يذكره إن كان عنده يعني خير ويريد الخير والبعد عن المحرمات، فلعله يترك هذا الأمر، وإن أبى وأصر فالأولى أنك ما تعمل معه، ما ينبغي، حتى ولو كنت أنت إنما تبيع بالنقد ويدا بيد كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كونه أصل ماله بهذه الطريقة فينبغي لك أن لا تتعامل معه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: جاء في حديث ابن عمر عن حفصة، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أصحاب السنن. يقول السؤال: إذا قلت كل ليلة اللهم إني نويت الصيام، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فأرجو الإفادة، كيف يكون عقد النية؟ لا، هذا ليس بصحيح، كونك تتلفظ بهذا الكلام اللهم إني نويت الصيام هذا ما ورد، لكن التبييت هو أمر خفي تنطوي عليه النفس، يعني عندما يأتي الليل وأنت على نيتك عازم على الصيام، إن كان يوم عادة تصومه من يصوم الاثنين أو الخميس أو أيام البيض في هذه الليلة يعني لو سئل قال نعم أريد الصيام. وفي رمضان معروف أنه من دخول الشهر المسلم عازم على صيامه، ما في عنده إشكال، إلا مثل ما قلنا سابقا لو عرض له عارض من مرض أو سفر فعدل عن نية الصيام وقال أخشى من التعب سوف أفطر غدا في سفري أو متعب فلن أصوم غدا، هذا لو عدل عن هذه النية وصام ما يصح صومه إلا إذا أدرك قبل الفجر ونوى أن يصوم. أما لو طلع على الفجر وهو على النية السابقة يريد أن يفطر ثم بعد صلاة الصبح قال لا أنا إن شاء الله قوي أريد أن أصوم صيام رمضان، هذا ما يصح. أو في أثناء الطريق غير نيته قال أنا أريد أن أصوم، هذا ما يصح. أما إذا غير نيته قبل طلوع الفجر وقال بل سوف أواصل الصيام فهذا لا حرج عليه. أما إذا لم يعرض له شيء فالأصل أنه من حين ما دخل شهر رمضان تريد الصيام، هذا الأصل في كل مسلم، تكفي النية الأولى من أول ما يدخل الشهر، هذا الصحيح. وإن كان بعض العلم يشدد في هذا ويقول ينبغي أن يحدد النية لكل ليلة وأن كل يوم تعتبر عبادة مستقلة، الصحيح أن الشهر كل عبادة متصلة فلا حرج عليك إذا نويت من أول الشهر فهذا حكمك، إلا مثل ما قلت إذا عرض لك عارض بالقلب بدون لسان. إيه نعم هذا هو. بعض السلف يقول إذا تعشى تلك الليلة، ويعني بعض الناس يعني بالنسبة للعشاء يحاول أن يزيد فيه عوضا عن السحور، بحيث إذا قام للسحور أخذ شيء خفيف، فهذا مجرد كون العشاء يجعله يعني مهيئ لأن يزيد فيه هذا يكفي، هذا دليل على أنه ناوي للصيام. نعم أخي لو كتبتموها، لأن الأخوان كتبوا قبلكم. نعم أي نعم، الطواف بالكعبة ولا في السعي الصفا والمروة؟ هذا متى؟ قبل سنة قبل سنتين؟ على كل حال خطأ، هذا خطأ، وإن قال به بعض أهل العلم وهو قول شاذ جدا، يعني بعض أئمة الحنفية وأيضا الإمام ابن حزم ورد عنهم هذا القول وهو خطأ. السعي بين الصفا والمروة إنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فمن عمل هذا الشيء يظنه فلا حرج عليه. إيه نعم ما فهمتنا. طيب إن شاء الله لعل الصيام إذا دخل شهر رمضان يكون لكم 4 أيام وتكون عمرتكم في رمضان، هذا قصدك؟ متى أنتم تمشون للعمرة؟ أي يوم؟ بعد يومين يعني؟ على كل حال إن تيسر أنكم تقنعونهم تتأخرون حتى يتبين دخول شهر رمضان، الشركة كلها؟ والله الحل حاول بطريقة ما وبحيلة شرعية أنك يعني تتأخر حتى تقع عمرتك في رمضان. ثابكم الله. يسأل عن قسمة إرث رجل توفي وترك ثروة وخلف من بعده زوجته وابنته فقط وله 5 إخوة، فما نصيب كل منهم؟ لابد من حقيقة حصر الورثة، يعني إذا كان فعلا هذا ما فيه إلا الزوجة والبنت والإخوة، فبالنسبة للزوجة نصيبها في هذه الحالة لوجود البنت ثمن الثروة، طبعا بعد الدين والوصية، لابد من إخراج الديون والوصايا، والبنت في هذه الحالة لها النصف، فلها النصف، والباقي لإخوته تعصيب، الباقي يأخذه وهو 3 أثمان، 3 أثمان يكون للإخوة يقتسمونه بالسوية، ولا بد معرفة هؤلاء الإخوان يعني حالهم، هل هم كلهم أشقاء أو كلهم لأب أو أشقاء ولأب حسب الحال. إذن في هذه الحالة الباقي لهم تعصيبا. يا إخوان يحتجون الإخوان الذين كتبوا أسئلتهم. إيه؟ إيه نعم. أحسنت، هذا في شأن التطوع، هذا في شأن التطوع، فصيام التطوع باتفاق أهل العلم لا حرج لو أتيت مثلا البيت وما وجدت شيء جاهز قلت أنا أريد أن أكمل اليوم صائما بشرط أنك لم تأكل بعد الفجر فصيامك صحيح ويكتب لك من الأجر من حين عزمت على الصيام. إذا كنت عزمت نصف النهار يكتب لك أجر نصف يوم، لكن بشرط أن لا تكون أكلت من طلوع الفجر إلى الوقت الذي قررت فيه الصيام. أما الفرض والواجب من كفارة وقضاء ونحو لابد من الفجر، أن تبيت النية قبيل الفجر. أحسن الله إليكم. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام وبين الفاتحة والسورة ما حكمها؟ عند الأئمة أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليست واجبة، عند الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لا يرون وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية، فيكفي قراءة الإمام تكفيك. لكن إن سكت الإمام، إن سكت بعد الفاتحة سكوتا يمكنك فيها أن تقرأ فقرأ، لكن من حين ما يشرع في قراءة السورة يجب أن تتوقف، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول الإمام أحمد رحمه الله كل الناس على أن هذه الآية في الصلاة، في الصلاة. والإمام الشافعي رحمه الله قوله مشهور في هذا، وأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد، لكن الأئمة الآخرون أبو حنيفة ومالك وأحمد يخالفونه في هذا، يخالفونه. وقد ناقش الإمام أحمد رحمه الله قول الإمام الشافعي وقال هذا الإمام الأوزاعي في مصر وهذا الليث، هذا الليث في مصر وهذا الأوزاعي في الشام وهذا سفيان في, في, في مكة وفي العراق، كلهم لا يقولون ببطلان صلاة من لم يقرأ الفاتحة، فيرد على هذا القول. فالصحيح أن قراءة الإمام كافية، لأن بعض الناس يشوش على الآخرين ويقرأ، فالله تعالى قد أمرنا بالإنصات، بل وفي الحديث الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، فلا ينبغي لك أن تقرأ والإمام يقرأ. يا إخوان كذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا الحكم عنده حتى في الصلاة السرية لا يرى وجوب القراءة، وهذا ضعيف في الحقيقة. كن الإنسان أنك ما تسمع قراءة الإمام ماذا تصنع؟ فينبغي أن تقرأ. أما في حال الجهر فمثل ما قال وقال مالك وأحمد الصحيح أن قراءة الإمام تكفيك. أثابكم الله. يسأل عن قول اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد في الصلاة. لا هذا ما ينبغي. الإمام ابن حجر رحمه الله وهو من كبار أئمة الشافعية أنكر هذا، لا يجوز الزيادة في الصلاة بكلام، كونك تزيد شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا لما قيل له يا رسول الله في حديث كعب بن عجرة وغيره وحديث سهل بن سعد كيف نصلي عليك إذا كنا في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما علمتم أو علمتم. فلا ينبغي الزيادة، هو سيدنا عليه السلام وهو حبيبنا، فكنا نقول اللهم صل على حبيبنا اللهم صل، ها ينبغي. إذن حتى في الأذان إذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا أنكره العلم ويبطل به الأذان. العبادات مبنية على التوقيف، ما فيها زيادة بحسب الرغبة والأمزجة، هي عبادات بكلماتها وصفاتها ينبغي أن نتقيد بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة كذلك إيه؟ نعم خارج الصلاة الأولى أنه ما تتخذ عادة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قالوا أنت سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي التقيد، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم ما كانت هذه الكلمة على ألسنتهم مثل ما نلاحظ عند المتأخرين، والأولون أفقه وأورع وأعلم، ما كانوا يريدون هذه الكلمة. ثابكم الله. يسأل عن لقب حافظ المشرق ومن لقب به ولماذا لقب بذلك. يطلق على لا إله إلا الله صاحب البغدادي الحافظ الخطيب البغدادي يقال له حافظ المشرق، بينما ابن عبد البر معاصره حافظ المغرب، هذا اللي يظهر لي أنه اشتهر بين هذين العالمين. البغدادي شافعي الخطيب البغدادي شافعي من أئمة الشافعية في القرن الخامس، توفي تقريبا 460 أو نحوها. كذلك حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر من أئمة المالكية أيضا، توفي تقريبا بسنة أو وفاتهما متقاربة في أثناء القرن الخامس. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أديت النوافل والسنن رواتب في السفر، فهل هذا مخالف للسنة؟ بل موافق عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن المسافر إذا وجد من نفسه قوة ونشاط فعليه أن يأتي بالسنن الرواتب والنوافل، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، منهم من يرى أن المسافر لا حرج عليه أن يأتي بالسنن ولو قصر الصلاة، ومنهم من يقول لا. ثابكم الله. يقول: هل وضع الدبابيس في إزار في الإزار أثناء الإحرام يفسد الإحرام؟ إذا كانت تجعل من الرداء أو من الإزار كهيئة الثوب فلا ينبغي، أما إذا كان من أعلاه فقط يربط من أعلاه أو يعقد فهذا لا حرج فيه. ثابكم الله. يسأل عن شرب ماء زمزم بعد الطواف، هل هو واجب أو مسنون؟ بل من السنن، لأنه ورد عليه السلام في صفة طوافه أنه بعد أن طاف شرب من زمزم، فينبغي الإنسان إذا تيسره ذلك أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثابكم الله. هل الطواف حول الكعبة يجب كل مرة بعد الخروج من المسجد الحرام؟ بعد الخروج؟ بعد الخروج ثم الرجوع، يعني قصد بعد عند الدخول يعني مثلا؟ لا، ما يجب. إذا تيسر لك أن تطوف بالبيت بعد أن تأتي بطواف العمرة، متى ما تيسر لك أن تطوف فلك ذلك، وإلا فتقتصر على صلاة تحية المسجد وتجلس. ثابكم الله. يقول: ما الحكم في صلاة ركعتي السنة بعد العصر في الروضة الشريفة؟ ما ينبغي، ما دمت في المسجد ولم تكن داخلا تصلي تحية المسجد، فكونك تصلي بعد العصر وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك، وأحاديث كثيرة بهذا المعنى أنه لا صلاة بعد صلاة العصر إلا فريضة تقضى أو مقضية أو ذات سبب. ثابكم الله. يقول: ما الحكم في لبس سترة تحت ملابس الإحرام، علما بأن هذه السترة ليس بها أي خياطة؟ إذا كانت هذه السترة ليست على هيئة السراويل ولا مخيطة ولا منسوجة بصفة سروال فلا حرج، إذا كان يحتاجها مثلا يعني كأنه يلبس إزارين فلا حرج عليه في هذه الحالة. كيف يعني؟ لأنه يقول ليست مخيطة ولا لا، إذا كانت يعني بكبسولات وشيء من هذا القبيل فهي على هيئة السراويل، فإذا كان يحتاج إليها لناحية صحية فتلزمه الفدية، فإما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين إذا احتاج إليها، وممكن يلبس سراويل صغيرة أو هذه السترة إذا كانت بمثابة المخيط. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أتتها الدورة الشهرية في رمضان وهي صغيرة قبل سنوات من قبل، ولم تقضي هذا اليوم وهي لا تعلم أنه يجب عليها لصغر سنها، فماذا عليها؟ تقضي الآن وتستغفر الله وتتوب إليه إذا كانت لا تعلم أن هذا واجب عليها، ولا يلزمها أيضا كفارة. ومن يسألك العفو له في الدنيا والآخرة. رضيت بالله ربا والإسلام دينا. أحد الأخوان يقول: بالنسبة للعفو الذي ورد في الحديث الترغيب فيه، هل هو على إطلاقه؟ فنقول لا، قد يكون هناك حالات قد يكون من المصلحة ألا يعفى عنه، إذا كان إنسان معروف بإذاء الناس والتعدي والظلم فقد يقال في هذه الحالة لا يعفى عنه، وقد يقال إن ولي أمر المسلمين في هذه الحالة حتى لو عفى صاحب الحق الخاص أو مثلا القاضي ممكن أن يردعه ويعزره إذا كان معروف بالاستتار بحقوق الناس ويظلمهم، لكن العفو يكون في من لم يكن لهم سوابق ويكون في الغالب نتيجة خطأ أو غفلة، وفي أمور يعني لا تمس الأخلاق إنما هي أمور المال نعم. ثابكم الله. يقول: امرأة جاءت للمدينة المنورة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أدائها العمرة حاضت، فهل يجوز لها قبل مغادرة المدينة أن تدخل فقط لبيت النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والوقوف في الروضة، علما بأن ذلك سيكون في آخر أيام عادتها الشهرية؟ أهل العلم أولا يرون أن التعبير ينبغي أن يقال زيارة مسجد الرسول عليه السلام، لأن من أهل العلم من لا يرى كالإمام مالك رحمه الله وغيره لا يرون التعبير بأن تقول أزور النبي عليه السلام، فهو عليه السلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، فالأولى أن نقول نزور مسجده عليه السلام، وهذا منه تكون زيارة لقبره عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بالنسبة للنساء، لعل الصحيح والراجح من قول أهل العلم أنه لا ينبغي لهن زيارة القبور حتى ولا قبره عليه الصلاة والسلام ولا قبر صاحبه رضي الله عنهما، لأن الأحاديث وردت بالتحذير من هذا، بل ورد حديث ثابت صحيح لعن الله زوارات القبور، فالمسلمة العاقلة تبتعد عن هذا، وهذا تخفيف من الله ورحمة، فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم وهي في بيتها، تكثر من الصلاة والسلام وهي في بيتها. وقضية الروضة كذلك هي صلاتها في بيتها أفضل لها بشهادة الرسول عليه السلام، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فلماذا تتعب نفسها وتشغل نفسها وتضايق الآخرين؟ لكن من قبيل حب الاستطلاع ترى هذا شيء آخر، لكن في حال الحيض لا ينبغي لها، لا يسمح لها إذا كانت حائض أن تدخل المسجد عند جمهور أهل العلم، فلا ينبغي لها ذلك. نعم هو هذا، لا ولو كان نعم ولا ينبغي لها ذلك، ولا تزور قبر أبيها ولا أحد. نعم أثابكم الله، يقول ما حكم الشرع في الدهن بزيت الزيتون المرقي عليه والاغتسال به في الحمام، وحكم الشرع في الدهن به في بعض الأماكن مثل القبل والدبر ويكون مرقيا لبعض الآلام في هذه الأماكن؟ إذا عرف أنه وصف، يعني وصف كدواء، فلعله لا حرج عليه، لا حرج كونه يعني يتداوى به، ولو احتاج إلى أن يغسله فيما بعد عن, عن, عن, عن جسده، فأقول لعله لا حرج في هذه الحالة. ثابكم الله، يذكر أنه في بعض البلدان صاحب اللحية يغتفل ثم يقتل لأنها تميز عن غير، فما الحكم في حلق اللحية؟ ما أظن الأمر يبلغ إلى هذه الدرجة، هذا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم، أبدا، هذه وسوسة من الشيطان، وثق بالله سبحانه وتعالى واقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تحبه، لا نشك أنك تحبه، فمن محبتك له عليه السلام أن تعمل مثل ما عمل، كيف وقد أمرك فوق ذلك؟ يعني لو لم يقل وفروا اللحى أرخوا اللحى، وعلمت أنه صاحب لحية لا يتعرض لها عليه السلام وأصحابه الكرام، يكفي هذا، يكفي، فكيف وقد قال لك وفروا اللحى أرخوا اللحى، وزيادة قال خالف المجوس خالف المشركين، فلا ينبغي أن نتساهل يا أخوان في هذا الأمر. هنا سؤال نخشى أن يمضي الوقت، هذا أخ يقول إنه يقول ما تقولون في رئيس جامعة من أعرق الجامعات الإسلامية يقول إن الغنى ليس حرام، كذلك الاستماع إلى الموسيقى ليس حرام، خاصة ما لم تكن مصحوبة بالخمور والرقص والدعوة إلى الفاحشة، إلى آخر كلامه، ويستدل بأن الإمام ابن حزم رحمه الله عرف عنه هذا القول. هذه الفتوى نسمع أحيانا للأسف من بعض من ينسبون إلى العلم، قد يكون رئيس جامعة إسلامية وقد يكون مفتي، وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، حذر منهم الأئمة المضلون، حذر منهم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات، ولا نشك أنهم يعرفون حقيقة الحكم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون الحكم، لكن للأسف عبدت المناصب، هؤلاء عبدت مناصب، يريدون أن يسترزق وراء هذا ويكسبوا سمعة الكبار حتى يمكنوهم، هذا أمر أجمعت الأمة على تحريمه، لا يخالفون في هذا، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ويكفي إجماع أهل العلم، ما عرف منهم من أحد يبيح الغنى إلا فيما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا بشروطه، وأن لا يكون معه مزمار ولا موسيقى، إنما هو غنى أو حداء يحدون في السفر وفي العمال، وهم يرددون بعض الأناشيد وبعض الرجز، وفي المناسبات في الأعياد الشرعية عيد الفطر وعيد الأضحى وفي مناسبات الزواج، أما هذا الغناء الذي للأسف تربت الأمة الإسلامية أكثرها عليه، الإذاعات الإسلامية لو قلت 30% من وقتها كله في الغناء لكان هذا ليس بعيد عن الصواب. لو رصدت الإذاعات في بلاد المسلمين أكثر من 30% من الوقت كله فيما يتصل بالغناء وترديد وموسيقى ومزامير. من يبيح هذا إلا إنسان متهم في دينه، متهم على الأمة؟ هل رأى الأمة يعني قد بالغت في الرهبانية حتى يردها عنه؟ الأمة للأسف الآن أكثر إخواننا هداهم الله متوغلون في الغناء والفساد، ينامون على الغناء ويستيقظون عليه، بدل أن يستيقظوا ويناموا على كتاب الله ويترنموا بكتاب الله. ماذا رأوا منها هؤلاء؟ ماذا رأوا من حال الأمة حتى ينشروا مثل هذه الفتاوى؟ فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية وأن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. يكفينا ما ابتلينا به من الغناء والمزامير والموسيقى، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وأوجه الإخوان إلى رسالة لطيفة للشيخ أبي بكر حفظه الله الجزائري، رسالة جيدة مختصرة الإعلام بأن العزف والغناء حرام، كتبها من أكثر من 50 سنة وجيدة، وجمع فيها وفقه الله وحفظه وبارك في عمره، فينبغي أن تستفيدوا منها. فهؤلاء للأسف لا زالوا يرددون هذه الفتاوى، وهؤلاء تجدهم فتاواهم على هذا النمط، في الربا، في التأمين، في تبرج النساء، في حلق اللحى، في مخالطة الكفار، تجد كل هذه الأشياء يتفقون عليها، فهم يريدون نقض الإسلام عروة عروة. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. ثابكم الله. يقول: أيهم أفضل، رجل يتصدق من ماله أو يعتمر به؟ إن كان أتى بعمرة الإسلام واعتمر أيضا ما تيسر له، فبعض أهل العلم يقول الصدقة بالمال لعلها أفضل، لأنه نفع متعدي. فهذا المال بدل ما تنفق في عمرة والنفقة محدودة وإلى حد ما، فكونك تعطيه من يستفيد منه من الفقراء، منهم من يرى أن هذا أفضل. ثابكم الله. يقول: عهدت أنا وبعض جماعة في المسجد أن ننظف المسجد بعض الانتهاء من شيء ما، ولكن بهذا المسجد قبور مخفية، فهل ننظفه أم لا؟ لا، إذا كان فيه قبور الأولى البعد عنه، وأن يكون جهدهم في مسجد سالم من هذه البدع. ثابكم الله. يقول: ما حكم الخروج من العمل أثناء صلاة الظهر لحضور الجماعة في المسجد؟ ما حكم الخروج من العمل أثناء صلاة الظهر لحضور الجماعة في المسجد؟ إذا كان المسجد قريب من العمل والعمل لا تؤدى فيه الصلاة كما ينبغي فلا حرج، وبشرط أن يؤدي الصلاة ويعود إلى عمله، ولا يكون المسجد بعيد بحيث ينقطع عن العمل الذي أكل إليه. ثابكم الله. يقول: أريد أن أعمل عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، فهل أحرم من أبيار علي أو من مسجد السيدة عائشة؟ بل من أبيار علي، ولكن أيضا ينبغي لك العمرة الثانية أن تأتي بها من بلادك، هذا الأفضل، هذه العمرة التامة. السلام عليكم. يقول: أعمل سائقا بشركة سياحية وكل دخلي من الأجانب، فما رأي الدين في ذلك؟ أنصح بالبعد عن الشركات السياحية، لأنها للأسف يعني مبنية على أشياء يعني شبهات كثيرة من الخمور والتبرج والترويج للكفار، فالبعد عنها أولى. يسأل عن إمامة المرأة بالنساء جماعة. الأولى عدم ذلك. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أنهم يكرهون لها أن تأم حتى النساء، وأن لا يصلين جماعة، الأفضل أن يصلين فرادى، هذا الأفضل في حقهن. أحسن الله إليكم. يسأل عن توحد الصوم في الوقت في الأمة الإسلامية. هذا الذي نتمنى أن الله يوفق ولاة أمور المسلمين أن يتحدوا في جميع شؤونهم وأمورهم، وفي التوجه في كلمة واحدة ضد أعدائهم، أعداء الأمة الإسلامية، ثم كذلك في العبادات ومتمثلة في شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يوفقهم لأن يكون عيدهم واحد وتوجههم واحد وكلمتهم واحدة بعد أن يعودوا إلى الكتاب والسنة. صلى الله عليكم. يسأل عن الصلاة بين السواري في المسجد. ورد أثر أنس أنهم كانوا يمنعونهم من ذلك. أحسن الله إليكم. إذا دخل الإنسان في الصلاة والإمام يقرأ، فهل يبدأ بدعاء الاستفتاح؟ لا، بل ينصت، فإذا سكت الإمام ممكن أن يأتي بدعاء الاستفتاح. يقول إنه يعمل بالتأمينات الاجتماعية، فهل في ذلك شيء؟ نعم، التأمينات الاجتماعية مبنية على الربا وتتعامل بطريقة ربوية. أحسن الله إليكم، يسأل عن أحكام الذين يسبون الصحابة من المسلمين. إذا كانوا ليسوا من المسلمين، إذا كانوا يسبون الصحابة